بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرس الماضي على تعليق الطلاق بالأوقات، فقلنا لو قال لزوجته أنت طالق في شهر كذا أو في ضرته وأوله وقع الطلاق بأول جزء منه، ولو قال لها أنت طالق في نهاره أو أول يومه أو أول يوم منه فإن الطلاق يقع بفجر أول يوم، لأن اليوم يطلق على الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أو قال لها أنت طالق في آخره، آخر الشهر أو بآخر جزء من الشهر، قال أنت طالق في آخره فإنها تطلق في آخر جزء من الشهر. ولو قال ليلا إذا مضى يوم فأنت طالق فبغروب شمس غده، أو قال لها نهارا إذا مضى يوم فأنت طالق ففي مثل وقته من غده، يعني بعد مرور 24 ساعة تكون طالقة. أما إذا قال لها إذا مضى اليوم فأنت طالق، فإذا قاله في النهار فبغروب الشمس تطلق المرأة، وأما إذا قاله ليلا فإنه يلغو، لأن اليوم يطلق حقيقة على الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبعد ذلك تكلمنا على أدوات التعليق، وقلنا إن أدوات التعليق هي من وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي، وقلنا إن هذه الصيغ إما أن يكون التعليق فيها بالإثبات وإما أن يكون التعليق فيها بالنفي. فإذا كان التعليق بالإثبات فإنها لا تقتضي الفور إلا في الخلع، على تفصيل فيه بين الصيغ تكلمنا عليها عندما تكلمنا على الخلع. وكذلك لا تقتضي التكرار إلا إذا كان التعليق بلفظة كلما. ثم ذكرنا عددا من الصور المترتبة على هذه الصيغ، من جملتها أنه لو قال وتحته أربع نسوة، إن طلقت واحدة فعبد حر وكان عنده عدد من العبيد، وإن ثنتين فعبدان، وإن ثلاثا فثلاثا، وإن أربعا فأربعة. فطلق أربعا، أي طلق نسوته الأربع معا أو مرتبا، عتق عليه عشرة من العبيد، لأنه بطلاق الأولى يعتق عبد وبطلاق الثانية يعتق عبدان، فصار المجموع ثلاثة، وبطلاق الثالثة يعتق ثلاثة صار المجموع ستة، وبطلاق الرابعة يعتق أربعة فصار المجموع عشرة. ثم انتقلنا إلى صورة ثانية، وهي أنه لو علق النكاح بكلمة أو بلفظة كلما، الصورة التي ذكرناها الآن، قال إن طلقت واحدة فعبد حر، وإن ثنتين فعبدان، وإن ثلاثا فثلاث، لكنه الآن قال كلما طلقت واحدة من نساء الأربع فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت ثنتين فعبدان من عبيدي أحرار، وكلما طلقت ثلاثة ثلاثا فثلاث من عبيدي أحرار، وهكذا. قال في هذه الحالة إذا طلق نسوته الأربعة فإنه يجب عليه أو يعتق عليه خمسة عشر عبدا، لأن كلمة كلما تقتضي التكرار، فإذا طلق الأولى يعتق عليه عبد واحد، فإذا طلق الثانية يعتق عليه عبدان لأنه صار مطلقا لاثنتين، ويعتق عليه عبد لطلاق الثانية لأنه قال كلما طلقت واحدة فعبد حر، فحينما طلق الثانية طلق واحدة وفي نفس الوقت طلق ثنتين، فإذا طلق الثانية وجب وعتق عليه ثلاثة من العبيد، فإذا طلق الثالثة عتق عليه أيضا عتق عليه واحدة بطلاقه للثالثة، لأنه صح عليه أنه طلق واحدة، وعتق عليه ثلاثة لأنها المرأة الثالثة فصار المجموع أربعة، ف ففي الأولى عبد واحد، وفي الثانية ثلاثة، صار المجموع أربعة، وفي الثالثة أربعة، صار المجموع سبعة. فحينما طلق زوجته الرابعة بطلاقه يلزمه عبد، لأنه قال كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر. وفي نفس الوقت يقال إنه طلق سنتين، لأن الثالثة مع الرابعة صار المجموع سنتين، فهو قال كلما طلقت سنتين فعبدان من عبيدي أحرار، فلزمه بهذا عبدان، صار المجموع ثلاثة. وقال كلما طلقت أربعا فأربع من عبيدي أحرار، صار المجموع بطلاق الرابعة سبعة، مع الثمانية الأولى يصير المجموع خمسة عشر عبدا بطلاق نسوته الأربع. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي وأؤكد على هذا، لا تستغربوا من هذه الصور، لأن الناس حينما يطلقون يتفننون بألفاظ الطلاق. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الإنسان مهما حاول أن يضبط صور الطلاق فإنه ستقع بين يديه نماذج وصور ما خطرت له ببال ولا خطرت لمخلوق ببال، لأن الإنسان يبتكر ويخترع، والمناسبات كثيرة، المناسبات كثيرة جدا، وفي كل يوم تتجدد في ذهن الإنسان صور قد يعلق بها الطلاق. وبناء على ذلك فإن الأحكام تتكرر، وهذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء والتي استغرقنا بها دروسا متعددة كما رأيتم، ما هي إلا نماذج وصور كلية لجزئيات قد تقع، فتكون القاعدة موجودة عندنا. هذا كله إذا علق الطلاق بإثبات، كان قال لا كلما عملت كذا وقع الطلاق، أو إن عملت كذا فأنت طالق. وأما إذا علقه بنفي، وهي الصورة الثانية، قلنا إذا علق بإثبات فلفظة كلما تقتضي التكرار، وأما غيرها من الصيغ فلا يقتضي التكرار. فإذا علق بالنفي كان قال لها إن لم تدخل الدار فأنت طالق، عكس الصورة، ما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، وإنما علق الآن على النفي، قال إن لم تدخل الدار فأنت طالق. فمتى يقع الطلاق؟ إن لم تدخل الدار فأنت طالق، متى يقع طلاق هذا الرجل؟ قال إن علق بإن، قال يختلف هذا الاختلاف في الصيغة التي علق الطلاق عليها. فإذا علق بإن كقوله إن لم تدخل الدار فأنت طالق، طيب إن لم تدخل الدار، إن لم تدخليه الآن، إن لم تدخل الدار الآن، أو إن لم تدخل الدار بعد شهر أو بعد سنة، قال إذا علق بإن وقع الطلاق عند اليأس من الدخول في الدار، لأنه ما حدد لها زمنا، إن لم تدخل الدار فأنت طالق. قال وهذا لا يعلم إلا بموت أحدهما عند اليأس من دخول الدار، عند ذلك يقع الطلاق، وأما ما دام هناك احتمال فإن الطلاق لا يقع. وأما إذا علق بغيرها من الصيغ فقوله إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، قال فإن المرأة تطلق عند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل. فإذا كانت أمام الباب وقال لها إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، فإنها تطلق بعد دقيقة، لأنها خلال دقيقة واحدة يمكنها أن تدخل. أما لو كان البيت مثلا في منطقة وعلق الطلاق في منطقة أخرى، قال إذا لم تدخل الدار التي في المنطقة الفلانية فأنت طالق، وهي حتى تتمكن من دخول الدار تحتاج لساعة من الزمن حتى تصل إليها وتدخلها، قال يقع الطلاق بعد مرور ساعة من الزمن. فإذا إذا علق بإن ما يقع الطلاق إلا باليأس من دخول الدار، وأما إذا علق بإذا فالطلاق يقع عند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل الذي علق على الطلاق عليه. والفرق بين إن وإذا أن إن أداة شرط لا إشعار لها بالزمان، ولذلك ما يحدد الدخول بزمن معين، ولكن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مثل متى، وبناء على ذلك فإن الطلاق يقع بمضي زمن يتمكن المرء فيه من إيقاع الفعل الذي علق الطلاق عليه. ولو قال لها من صور التعليق، قال لها أنت طالق أن دخلت الدار، أو قال لها أنت طالق أن لم تدخل الدار، أنت طالق أن دخلت الدار أو أن لم تدخل الدار، أنت طالق أن دخلت الدار. أن هنا تقدير الكلام أي لأن دخلت الدار، كقوله تعالى أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان ذا مال وبنين. فقال أنت طالق أن دخلت الدار أي لأنك دخلت الدار، وقع الطلاق في الحال. أو قال أنت طالق أن لم تدخل الدار بالفتح في الموطنين. هنا عندكم في الكتاب ذكر الصورة الأولى بكسر همزة إن، وخطأ، الصواب أن لم تدخل الدار. أنت طالق أن دخلت الدار طلقت، أي لأنها دخلت الدار فهي طالق إذن طلقت. أو قال أنت طالق أن لم تدخل الدار، أي لأنك لم تدخل الدار، يعني أنها طالق، يعني أنها طالق. لكن هل هذه الصورة يستوي فيها العالم بالنحو وغير العالم بالنحو؟ الذي لا يعلم النحو ولا يعلم حمل أن وأنها تنسبق مع ما بعدها في مصدر، الذي لا يعلم هذا يتبادل لذهنه أن المراد التعليق، فيقول أنت طالق أن دخلت الدار، وهو لا يميز بين أن وبين إن، ويريد بهذا أن يقول لا إن دخلت الدار فأنت طالق. هل يعامل النحوي الذي يعرف معاني الكلام ومواقعه كما يعامل الأمي الذي لا يعلم هذا؟ ظاهر كلام الإمام الرافعي رحمه الله تعالى أن كلا الرجلين يعامل هذه المعاملة، ولذلك لم يميز ما بين نحوي وغيره في عبارته. ولكنني أنا أقطع بأن الإمام الرافعي رحمه الله تعالى لو عرضت عليه الصورتان لميز بينهما، هو لم يميز بينهما في الكلام، ظاهر عبارته أنه لا فرق بين نحوي وبين غيره، فهناك فرق بين أن وبين إن. الإمام النووي رحمه الله تعالى استدرك عليه، وأنا قلت لكم مرارا كثيرة إن الإمام النووي حينما يستدرك على الرافعي بعض استدراكاته لمخالفة الرافعي فيما أفتى به، وبعض استدراكاته من أجل التوضيح ومن أجل البيان أو من أجل زيادة صورة من الصور، لا من أجل أن يخالف الإمام الرافعي فيما أفتى به. هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى زاد فقرة على الرافعي قال فيها قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم. وهنا لا يريد الإمام النووي مخالفة الرافعي، وإنما يريد أن العبارة تحتمل الأمرين، في ظاهر كلام الرافعي الإمام النووي رحمه الله مخالف للإمام الرافعي، وبناء على ذلك نستطيع أن نعد هذه الفقرة من الأمور التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعي. ولكننا لو نظرنا إلى الحقيقة أنا ما أعتقد أن الرافعي يخالف في هذا. لو قلنا له هل يستوي العامي مع العالم، ولا سيما في عصرنا هذا الذي لا يعرف الناس فيه لا أن ولا إن، نسوا لغة العرب كلية إجمالا وتفصيلا، يقول الرافعي إن الإنسان في هذا العصر يعامل معاملة العالم بلغة العربي في العصور الماضية؟ لا، ما يقول هذا نهائيا. وبناء على ذلك إذا كان الرافعي قد بين هذا في غير كتبه في غير المحرر، تكون هذه الزيادة من الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان ما يجب أن يكون التفصيل أو الحكم عليه. فالإمام النووي قال إذا كان المتكلم عاميا ما يعرف لغة العرب وقال زوجتي أن دخلت الدار فأنت طالق، فإننا لا نوقع الطلاق في الحال، ونعتبر كلمة أن المفتوحة كإن الشرطية المكسورة، ولا تطلق المرأة إلا إذا دخلت الدار، لأن هذا العامية لا يعرف مواقع الكلام ولا يميز بين أداة وأداة أخرى. وأما النحوي العالم قال زوجتي أن دخلت الدار فأنت طالق طلق في الحال، لأنه قال لها أنت طالق لدخولك الدار، أو أنت طالق أن لم تدخل الدار أخبرها قال أنت طالق. ليش طالق؟ قال لأنك لم تدخل الدار، فيقع الطلاق في الحال. وأما العامي فكما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يعتبر هذا بالنسبة له تعليق. هذا ما يتعلق بتعليق الطلاق على الزمان. هناك صور أخرى من التعليق، ذكرها الإمام النووي في فصل مستقل تبع الإمام الرافعي، ألا وهو التعليق بالحمل والحي وما شابه هذا. وذلك أن الصور في التعليق بالحمل والحي تختلف عن الصور السابقة في التعليق بالزمان. وكما قلت لكم ما يذكر هنا نماذج يمكن أن تندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا. لو قال الرجل زوجتي إن حملت فأنت طالق، فإذا حملت تطلق بمجرد ظهور الحمل تطلق، كبقية التعليقات التي ذكرناها في الصور السابقة. ولكن المعلق عليه يختلف الآن، ولو صور متعددة قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، هذه المرأة إن كانت حاملا فلا طلاق، وإن كانت حاملا فالحمل إما أن يكون ظاهرا معروفا لنا وإما أن لا يكون كذلك. فإذا كان الحمل ظاهرا معروفا وقع الطلاق في الحال لوجود الشرط، قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فبان أن ظهر الحمل عليها ظاهر تطلق في الحال. وأما إذا لم يكن الحمل ظاهرا، ما في حمل ظاهر بين بين ربما، قال سننتظر لنفرض أن المرأة بعد شهرين من تعليق الطلاق ظهر الحمل في بطنها، وقال إن كنت حاملا فأنت طالق، ظهر الحمل بعد شهرين، في حالة إيقاع الطلاق في حالة التلفظ بالطلاق ما وقع عليها شيء لأنه ليس ثمة حمل ظاهر في بطنها، فلا يقع الطلاق. ظهر الحمل بعد شهرين ما يقع عليها الطلاق الآن، لأننا لا ندري هل هذا الحمل الذي ظهر كان بعد التلفظ، علقت بعد التلفظ، أم أنه كان موجودا حينما تلفظ، الآن ما ندري. قال ننتظر. فإذا ولدت المرأة لأقل من 6 أشهر من التلفظ للصيغة، تلفظ للصيغة بواحد من محرم، فولدت قبل مرور 6 أشهر عليها، يعني قبل انتهاء جمادى الثانية، قبل مرور 6 أشهر، قال نقطع بأن الطلاق كان واقعا من ساعة تلفظه به، لأن أقل فترة الحمل 6 أشهر، هذه أقل فترة الحمل، أقل فترة يمكن أن تضع بها المرأة بعد أن تحمل هي 6 أشهر. فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر نقطع بأنها كانت حامل حينما تلفظ الزوج بالطلاق، حينما علق الطلاق على الحمل، فنعتبر أن الطلاق قد وقع من تلك الفترة، الآن ظهر لنا. وأما إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر أو لأكثر من 4 سنين، لأن أكثر فترة الحمل عند الشافعي 4 سنوات، وسنتكلم على هذا إن شاء الله في أماكن أخرى، وقد تكلمنا عليه عند الكلام على مباحث النفاس. ولدت لأكثر من 4 سنين أو ما بين 6 أشهر والسنوات 4، فإذا وطئت المرأة خلال هذه الفترة وأمكن حدوث الحمل بها، يعني ولدت بعد 9 أشهر وكان زوجها يطأها في كل مرة، ما عندنا يقين لأنه حينما علق الطلاق كانت حامل لأنه كان يطأها، فمن المحتمل أنها علقت في الشهر الثاني بعد التلفظ، من المحتمل أن تكون قد علقت في الشهر الثالث بعد التلفظ ولدت في الشهر التاسع، لا إشكال في هذا نهائيا. ما عندنا يقين بأن المرأة حينما تلفظ بالطلاق كانت حاملا، يحتمل أن يكون الحمل قد طرأ بعد تلفظه بالطلاق، وبناء على ذلك فلا يقع الطلاق، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه، ولا يزول اليقين بالشك. هذه القاعدة تدخل في كل جزئية من جزئيات الفقه، تدخل في الطهارة وتدخل في الصلاة وتدخل في الزكاة وتدخل في الصيام وتدخل في المعاملات وتدخل في الأنكحة وتدخل في الطلاق. يزول اليقين بالشك، النكاح متيقن وقوع الطلاق مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك. وكذلك لو ولدت أكثر من 4 سنوات وكان الرجل يطأ المرأة، فاحتمال أن يكون أو متيقن إذا كان لا يطأها متيقن أنه من حمل من وطء جديد بعد التلفظ بالتعليق الطلاق. وأما إذا كان يطأها أيضا يأتي معنا ما ذكرناه في الأشهر التسعة ما بين الأربع سنوات والستة أشهر، فمن المحتمل أن يكون العلوق قد وقع بعد التلفظ وهذا هو الظاهر، وبناء على ذلك فلا يقع. وإلا بأن كان لا يطأها ولدت في تسعة أشهر تلفظ بهذه الكلمة وولدت في ثمانية أشهر يقع الطلاق، لأنه ما كان يطأها والمرأة عفيفة والولد منسوب إليه ولم يدعي غير ذلك وقع الطلاق. يتبين لنا أن الطلاق قد وقع لأن حملت ووضعت، معناها أنه حينما تلفظ كانت المرأة حاملا. وإن قال الرجل لزوجته إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين، قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معا أنجبت توأما ذكرا وأنثى. قال وقع عليها ثلاث طلقات، واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى، وهذا كثيرا ما يقع، هذا يقع كثيرا. كم وكم من الرجال في ظنه الفاسد أن المرأة هي التي تنجب الأنثى وهي التي تنجب الذكر، وفي ظن كثير من الحمقى أن المرأة ستملك هذا، ولذلك تلفظ بهذا الكلام، ولو لم يكن أحمق لما تلفظ به ولما أوقع الطلاق على المرأة بسبب هذا، لكن هذا يقع، وكثيرا ما سئلنا عن مثل هذا، وقع ويقع وسيقع في ظن كثير من الرجال أن المرأة هي التي تكون هي العنصر الفعال في الذكورة والأنوثة، مع أن العلم الحديث أثبت على أن الرجل هو العنصر الفعال في موضوع الذكورة والأنوثة. الذكورة والأنوثة في الحيوان المنوي وليس في البيضة، فإذا لقحت البيضة بحيوان منوي ذكر كان الولد ذكر، وإذا لقحت البويضة عند المرأة بحيوان منوي مؤنث فيكون الولد أنثى، والمرأة ليس لها في الموضوع دخل نهائيا. ليس هذا موضوع بحثنا، المهم أنه لو قال لها هذا الكلام فإنها بولادتهما معا تطلق ثلاث تطليقات، وإن ولدت ذكرا طلقة، وإن ولدت أنثى وقع عليها طلقتان. قال إن كنت حاملا، وأما إن قال لها إن كان حملك ذكرا فطلقة، وإن كان حملك أنثى فطلقتين، قال فولدتهما، ما قال إن كنت حاملا لذكر أو إن كنت حامل، قال إن كان حملك الحمل الذي في بطنك حمل كله. في المرة الأولى قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة، إن كنت حاملا بأنثى فطلقتين، فحملت بالاثنين معا وقع ثلاث طلقات. الآن قالها عبارة أخرى، قد يتوهم السامع لأول وهلة أن العبارتين متشابهتان، ولكن العبارتين مختلفتان. قال إن كان حملك، أي إن كان الحمل الذي في بطنك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، قال لم يقع عليها شيء، لأنه قال إن كان الحمل الذي في بطنك إن كان كله ذكر فأنت مطلقة طلقة، إن كان حملك ذكرا إن كان جنس الحمل الذي في بطنك ذكرا فأنت مطلقة طلقة، وإن كان جنس الحمل الذي في بطنك أنثى فأنت مطلقة طلقتين. فإذا يريد أن كل ما في بطنها ذكر أو أن كل ما في بطنها أنثى، فلما ولدت ولدت ذكرا وأنثى، لم يتحقق واحد من الأمرين اللذين علق عليهما الطلاق، لم يكن ما في بطنها ذكورا ولم يكن ما في بطنها إناثا، وإنما كان في بطنها ذكور وإناث معا، وبناء على ذلك ما يقع عليها شيء، لا طلقة ولا يقع عليها طلقة. صورة أخرى، لو قال رجل لزوجته إن ولدت فأنت طالق، فولدت ولدين ولكنها ولدتهما على الترتيب، ولدت الأول في الصباح فطلقت ودخلت في العدة، ولدت الثاني في المساء انتهت عدتها، خرجت من العدة، لأن الحامل تنتهي عدتها بوضعها بالحمل، قال إن ولدت فأنت طالق. فلما ولدت الأول طلق الطلقة، فلما ولدت الثانية في المساء انقضت عدتها في الثاني ولا يلحقها الطلاق الثاني، لأنه تنتهي به العدة وتصير المرأة بائنا وليست محلا لإيقاع الطلاق. ولم يقل لها كلما ولدت، وإنما قال إن ولدت فأنت طالق. ولدت الأول فدخلت في العدة، فلما ولدت الثاني انتهت عدتها. لكنه لو قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق، هذه صورة أخرى. ما قال إن ولدت، قال كلما ولدت. ونحن قلنا إن كلمة كلما إذا علق الطلاق عليه تقتضي التكرار. قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثا من حمل واحد، ولدت ثلاث أولاد. قال وقع بالأولين طلقتان، كلما ولدت ولدت الأول طلق الطلقة، ولدت الثاني طلقت الطلقة الثانية، فلما ولدت الثالث قال ما تطلق طلقة ثالثة. لماذا؟ قال لأن الطلاق الثالث أنهى عدتها، بالولد الثالث انتهت عدتها، وبناء على ذلك لم تعد محلا لإيقاع الطلاق عليها، فالطلاق الثالث ما يقع. بالأول طلق الطلقة، بالثاني طلق الطلقة ثانية ودخلت العدة للطلاق الثاني، فلما ولدت الثالث انتهت عدتها، لأن الحاملة تنتهي عدتها بالوضع. لما ولدت الولد الثالث انتهت عدتها، فلا يلحقها الطلاق لأنها صارت بائنا. المرأة يلحقها الطلاق إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا. وأما إذا كان الطلاق بائنا أو كان ظهارا فإن الطلاق لا يلحق المرأة. فهنا حينما وضعت الولد الثالث انقضت عدتها ولم يلحق الطلاق الثالث، لأنها لم تعد محلا للطلاق. ونحن قلنا لابد من المحل في مباحث سابقة. ولو قال لأربع نسوة، هذه صورة جديدة أخرى، لم يقل لامرأة واحدة، وإنما كان عنده أربع نسوة، فقال كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق. الأربع حوامل، فقال كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق، فولدنا معا، النسوة الأربع ولدنا معا. قال طلقنا ثلاثا ثلاثا، لأنه قال كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق. لما ولدت الأولى ما تطلق، لأن صواحبها اللاتي يطلقنا، فتطلق الثانية والثالثة والرابعة طلقة طلقة. وحينما تلد الثانية وبولادة الثانية طلقت الأولى والثالثة والرابعة، وبطلاق الثالثة طلقت الأولى والثانية والرابعة، وبولادة الرابعة طلقت الأولى والثانية والثالثة، فلحق كل واحدة ثلاث تطليقات. وأما إذا ولدنا مرتبا، ولدت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، قد طلقت الرابعة ثلاثا، لأن لما ولدت الأولى حقت طلقة، ولما ولدت الثانية حقت طلقة ثانية، ولما ولدت الثالثة حقت طلقة ثالثة. قال وكذلك الأولى إن بقيت عدتها، لأن لما طلقت ولدت الثانية طلقت واحدة، فلما ولدت الثالثة طلقت ثانية، فلما ولدت الرابعة طلقت ثالثة. وأما المرأة الثانية قال فإنها تطلق طلقة واحدة فقط، لأنها حينما ولدت الأولى لحقتها الطلقة ودخلت العدة، فلما ولدت الثالثة فلما ولدت هي انتهت عدتها وصارت بائنا، فلا يلحقها الطلاق، لأنهن ولدن مرتبا. لما ولدت الأولى طلقت الثانية ودخلت العدة، فلما ولدت هي انتهت عدتها، فلما ولدت الثالثة لم يلحقها طلاق لأنها بائن، والبائن ليست محلا للطلاق. قال ويلحق الثالثة طلقتان. ليش؟ قال إن لأن لما ولدت الأولى لحقتها طلقة، ولما ولدت الثانية لحقتها طلقة ثانية، هي في العدة الآن، فلما ولدت هي انتهت عدتها، فلما ولدت الرابعة لم يلحقها شيء. فإذا الأولى تطلق ثلاثا، والرابعة تطلق ثلاثا، والثانية تطلق طلقة واحدة، والثالثة الثالثة تطلق طلقتين. قال وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا، الترتيب وقع بين اثنتين، ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا، فطلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا، الأولى والثانية ولدتا معا، كل واحدة منهما طلقت بولادة صاحبتها طلقة، وكل واحدة منهما طلقت بولادة الثنتين الأخريين طلقتين، فصار المجموع ثلاث طلقات. وأما الأخريان فإنهما تطلقان طلقتين فقط، لأنهما بولادة الأولى والثانية طلقتا طلقتين ودخلتا في العدة، فلما ولدتا انتهت عدتهما ولم يلحقهما شيء من الطلاق الجديد. هذا بالنسبة لتعليق الطلاق بالحمل، هذه صوره الإجمالية. وكما قلت لكم الصور قد تكثر كثرة لا إحاطة بها، وإنما مجمل ما يمكن أن نتصور من تعليق الطلاق على الحمل هو هذه الصور التي ذكرناها. وأما إذا علق الطلاق على الحيض، قال إذا لها إذا حضتي فأنت طالق، وكيف يعلم أنها حاضت أم لا؟ ما يظهر هذا، فليس كالولادة ما يظهر، كيف نعلم أنها حاضت؟ قال هذه تصدق المرأة بيمينها، إذا قالت له حضت مجرد الدعوة ما يقبل في هذا، لأن الدعوة قد تكثر ويحتاج إلى ما يثبت كلامها في اليمين. قال تصدق بيمينها سواء وافق عادتها أم لم يوافق عادتها. وأما لو قال لها إن ولدت فأنت طالق، قال ما تصدق بيمينها، وذلك أن الطلاق الولادة ظاهرة بينة ما يحتاج إلى يمين، وبناء ذلك لا تصدق بيمينها. أما لو علق طلاق غيرها على حيضها كان كانت لها ضرة، وقال لها إن حاضت فلانا أي يريد زوجته الثانية فأنت طالق، ثم دعت أنها حاضت، قال ما يقبل كلامها بيمينها، لما كان الطلاق علق طلاقها هي بحيضها قبل لأنه متعلق بحقها. وأما الآن فالطلاق لغيرها من النساء، فإذا دعت أنها حاضت فلا تصدق بيمينها إذا كذبها الزوج، وبناء على ذلك فالقول قوله بيمينه، أي أن الأمر يرجع إلى الرجل بيمينه في تصديقه للمرأة وفي تكذيبه لها. لأننا لو صدقناها بيمينها قالت أنا حلفت، قلنا لا ما نقبل كلامك حتى تحلفي، فحلفت، نكون قد أثبتنا حقا على الآخر بيمين غيره، وهذا لم يرد في الشريعة أن نلزم الآخرين في اليمين، وإنما يلزم الآخرون للبينة، وبناء على ذلك فالقول قول الزوج بيمينه. ولو علق طلاق كل من زوجتيه بحيضتيهما معا كان قال إن حضتما فأنتما طالقتان، فإما أن يصدقهما الزوج وإما أن يكذبهما، فإذا صدقهما طلقتا لوجود الصفة التي علق الطلاق عليها، وإن كذبهما قال أنا ما أصدقكما في هذا، صدق بيمينه يحلف يمين أنهما كاذبتان في دعواهما ولا يقبل قولهما ولا يقع الطلاق على واحدة منهما، لأن الأصل عدم الحيض، والأصل في استصحاب النكاح، الأصل عدم الحيض والأصل ثبوت النكاح، ولذلك نستصحب الأصل ونثبت في الزمن الثاني ما ثبت في الزمن الأول، فنحكم بأن المرأة ما زالت زوجة لهذا الرجل. وإن صدق واحدة وكذب الأخرى، صدق واحدة وكذب الأخرى، فالتي صدقها يقع طلاقها، وأما التي كذبها فإنها تطلق إن حلفت أنها حاضت لثبوت طلاقها بيمينها كالصورة الأولى التي ذكرناها. ولو قال الرجل إذا أو إن أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، هذه الصور الآن لها مساس ببعض الصور السابقة التي ذكرناها، وهو لو أنه طلق امرأة قبل أن ينكحها، فقلنا إن الطلاق لا يقع لأنه لم يصادف محلا. هذه الصور قريبة من جنس وليست هي بعينها، وإنما هي قريبة منها، قال لها إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فطلقها. قال يقع عليها طلقة واحدة فقط. لماذا؟ قال لأننا لو اعتبرنا أنها مطلقة ثلاثا لما وقع المنجز، لأنه لا يملك أكثر من ثلاث تطليقات، لا يقع المنجز. واعتبرناها بطلاقه لها، اعتبرناها أنها طلقت ثلاثا قبل ذلك لما وقع المنجز، لأنه لم يطالق محلا، ولا بد من وقوع المنجز حتى تقع الثلاث، ولذلك أوقعنا المنجز ولم نوقع الثلاث، لأننا لو أوقعناها لما وقع المنجز، والمنجز لا بد من وقوعه، فإذا تلحقها طلقة واحدة. قال إن طلقتك أو إذا طلقت في المستقبل فأنت طالق قبله ثلاثا. لو قال إن طلقتك فأنت طالق مرت معنا هذه الصورة في الدروس الماضية، وقلنا تلحقها طلقتان، إن طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها طلقة لأنه طلقها وطلقة لأنه علق طلاقها بالتطليق. أما قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها، إذا قلنا يقع ما علقه على طلاقها، الآن طلاق المنجز ما يقع، لأن الرجل لا يملك أكثر من ثلاث طلقات، والمنجز لا بد من وقوعه، وبناء على ذلك حكمنا عليها بطلقة واحدة. وكذلك لو قال لها إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فتحت نكاحك بعيب من العيوب فيك فأنت طالق قبله ثلاثا، نفس الكلام يأتي فيه نفس الموضوع، ولا يلحقها إلا ما عمله معها فقط لا غير، لأنها إن كانت قد طلقت ثلاثا قبل الظهار فلان الظهار لم يصادف مكانا. قال إن آليت منك فأنت طالق قبله ثلاثا، معنى ذلك أنها بائنة، فكيف يولي منها؟ والإلاء لا بد منه. أو لاعنت، كيف تلاعن وهي مطلقة ثلاثا؟ ما يصح اللعان، وبناء على ذلك ما يلحق إلا ما هي فيه الآن من الظهار أو الإلاء أو اللعان أو غير ذلك. ولو قال لها إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله، ثم وطئ لم يقع الطلاق، قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله، ثم وطئها لم يقع الطلاق الذي علقه على وطئه. لأننا لو قلنا إن الطلاق يقع معنى ذلك أن وطئه صار حراما، لأن وطئ امرأة مطلقة، وهو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله، إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله، وطئ زوجته لا نعتبرها أنها مطلقة، لأن لو اعتبرناها أنها مطلقة لصار وطئه حراما، ولما وقع الطلاق لأنه علقه على وطئ مباح، وبناء على ذلك فلا يقع على المرأة شيء. ومن صور التعليق، صور التعليق على المشيئة، أرجو أن لا تملوا من هذه الصور، هي صور جافة ولكن لا بد منها، لأن الواقع هكذا، فيجب علينا أن نتمشى مع الواقع. وهذه الصور قد لا تقع في 100 سنة مرة واحدة، وقد تقع في يوم واحد مرة، ونحن حينما نضع الأحكام ما نضعها لحالة الراهنة، لأننا لو كنا نضع الأحكام لحالة الراهنة لكان ديننا دينا فاشلا، لأنه ما يحاكم إلا الواقع فقط في ساعة وقوعه. لا، الدين يضع الأحكام العامة للمجتمع الإنساني، سواء كان الناس تعرفوا على هذا أو لم يتعرفوا عليه، ما دام يمكن أن يقع في الحياة فلا بد أن يكون له حكم في الشريعة الإسلامية، ما دام يمكن أن يقع لا بد أن يكون له حكم. بل تجاوز فقهاؤنا هذا ووضعوا أحكاما بصور خيالية لا تقع، وكما قلت لكم أكثر من مرة هذا من مفاخر ديننا، إذ انتهى فقهاؤنا رضوان الله عليهم من وقائع الحياة وجعلوا أحكاما افتراضية لأشياء لا يمكن وقوعها بالتصور، لو وقعت يكون حكمها هكذا، هذا من مفاخر ديننا وليس من مثالب ديننا، كما يقول الناس الذين حال الله بينهم وبين قلوبهم في هذا العصر، صاروا يشوهون جمال هذا الدين ولم يجدوا شيئا يتهجمون عليه إلا جهود المسلمين أو جهود فقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى. فأرجو أن لا تملوا من هذه الصور وإن كانت جافة بعيدة عن واقعنا يعني نوعا ما، لكن لا بد من دراستها ومعرفة أحكامها، لأن قد تقع ولا بد أن يكون لها حكم. لو علق الطلاق على المشيئة فقال إن قال زوجتي إن شئت فأنت طالق، إن شئت قال، أو قال إن شاءت زوجتي، قال إن كانت حاضرة الخطاب وجه إليها فورا اشترط إجابتها على الفور لأنه نوع تمليك، فلابد أن يكون القبول وراء الإجابة فورا. فإذا قالت فورا شئت وقع الطلاق، وإذا لم تقل لم يقع الطلاق. يعني فرض أنها كانت حاضرة وقالت قال له سلامة لا صباحا، قالت بعد ساعتين أو بعد الظهر قبلت أو شئت، ما يقع الطلاق لأنه اشترط فيه الفور لأنها حاضرة. وأما إن كانت غائبة ما هي موجودة، قال إن شاءت زوجتي فهي مطلقة، أو قال إن شاء فلان فهي مطلقة، قال فلا يشترط الفور في هذه الحالة لأنه لا توجد فيه شائبة التمليك لغيبوبة المرأة وعدم امتلاك الرجل الأجنبي للطلاق. ولو قال المعلق بمشيئته قال لزوجته إن شئت فأنت طالق، فقالت بقلبها شئت كارهة، وقع الطلاق فورا. هذا إذا علق الطلاق بمشيئة الزوجة أو أجنبي عاقل. قالوا أما إذا علق بمشيئة صبية وصبي أو مجنون فإن الطلاق في هذه الحالة لا يقع. ولو علق الإنسان بالمشيئة لا يجوز له أن يرجع، كما لو علق طلاق امرأتي على دخول الدار قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ما يحق له أن يرجع، إن دخلت لابد أن تطلق. وكذلك لو علق بمشيئتي إنسان فلا يحق له أن يرجع، فإذا شاء هذا الإنسان طلقت المرأة وعلق الطلاق بمشيئتها لما لا يقتضي فورا في أي وقت تشاء فإنها تطلق وليس له أن يرجع عن هذا. ولو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد واحدة، إلا أن يشاء زيد طلقة، فشاء زيد طلقة قال لم تطلق نهائيا. لماذا لا تطلق؟ قال كأنه قال لها لا يقع عليك الطلاق إذا شاء زيد طلق، أنت طالق ثلاثا ولكن هذا الطلاق لا يقع إلا إذا لم يشاء زيد، فإذا شاء واحدة لم يقع الطلاق. كأنه قال لها أنت طالق ثلاثا ويقع هذه وتقع الطلقات الثلاث إلا إذا شاء زيد واحدة، فإذا شاء زيد واحدة لا يقع عليك شيء. العبارة مهمة أنه يقع عليها طلقة واحدة، ولكن ليس هذا المراد. قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد واحدة، يعني يقع عليك طلاق الثلاث إلا إذا شاء زيد واحدة فإنه لا يقع عليك شيء. قال ولو علق الطلاق بفعله قال إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعله ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق المرأة. أو علقه بفعل غيره قال إن فعل فلان كذا فأنت طالق، فإذا كان هذا الغير ممن يبالي بتعليقه يعني يهتم للموضوع وعلم به أن طلاق المرأة متوقف على فعله، فإن فعله عالما عامدا طلقت، وإن فعله ناسيا فإنه لا يقع الطلاق كما لو علق الطلاق بفعله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.